أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيه حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الصحاوية. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. والمقصود بالرؤية هنا رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. والرؤية حق يعني ثابتة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وهي مسألة شريفة، كيف لا، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. أغلى نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم، فقال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، يعني للمؤمنين دون الكافرين، أما الكافرون فمحجوبون عنها، كما قال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحتى هذا الخبر، وهو أن الله تبارك وتعالى حجب الكفار عن رؤيته، هو دليل على أن الله تبارك وتعالى يبيح رؤيته للمؤمنين. لما حجب أهل معصيته سمح لأهل طاعته. قال: بغير إحاطة. فالقاعدة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لا تدركه الأبصار سارية على الدنيا والآخرة، لا تدركه، لا تحيط به. وليس معنى ذلك أنها لا ترى، فالله عز وجل لم ينفي ذلك. حتى في سؤال موسى عليه السلام لربه لما سأله وقال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ولم يقل ربنا تبارك وتعالى: إني لا أرى، وإنما قال: لن تراني. بغير إحاطة ولا كيفية. الحقيقة والواقع الذي سيتم عليه ذلك الأمر كيف هو لا نعرفه، إنما نؤمن بأن الرؤية ثابتة حقيقة واقعة، ونفوض علم حقيقتها كيفيتها وقوعها إلى الله تبارك وتعالى، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه المسألة بعد مسألة الكلام، وبعد المسألة الأصل وهي مسألة الصفات، توضح المنهج الحق. فإنا نثبت ما أثبته الله، ونفهم منه المعنى الذي توضحه اللغة التي خاطبنا الله بها، وأما الكيفية فنفوضها إلى الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكما لا نتعرض لهذه الكلمة بتأويل يخالف ظاهرها، كذلك لا يمكننا أن نقول إلى ربها ناظرة نفوض معناها فإننا لا نعرفه، لا، نثبت معنى. وكذلك في سائر آيات الصفات نثبت معنى، وأما الكيفية التي يقع بها ذلك المعنى والحقيقة التي تؤول إليه أو التي يؤول إليها المعنى هذه نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها، ولا يمكننا أن نتكلم في شأن ربنا عز وجل، بل ولا في شيء من أمور الدين كله بغير علم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني وفق ما أخبرنا الله عز وجل به. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره الصحابة، وفسره التابعون، كما في قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وثبت ذلك أيضا بالسنة، فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهي الزيادة يعني في قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتواترت كلمات الأئمة في هذا من أول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن جميل الاحتجاج أيضا ما احتج به الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة من قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيما ذكرناه سابقا، فإنه قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، لا يوجد لها كيفية نعلمها أو نتصورها، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني نصدقه، نقر به، نثبت معناه، نفوض كيفيته إلى الله. قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، على الحقيقة، ومعناه على ما أراد، يعني لا نتأوله بخلاف ظاهره، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. أما إن كان ذلك ثابتا في شيء من السنة أو في شيء من اللغة بدليل من اللغة فهذا صواب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسيان الناس غفلة وذهول، ونسيان الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس النسيان له معنيان في اللغة، الغفلة والذهول معنى والترك معنى. فقال ابن عباس: نسوا الله فنسيهم، نسيهم تركهم. فهذا من التأويل الذي دل عليه الدليل، وليس بالرأي، بمجرد ومحض الرأي. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا نظن الظنون ولا نتخيل الكيفيات، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يدخل الإنسان رأيه المحض في النص، ولا ينبغي أن يعمل الإنسان هواه في النص قرآنا وسنة، بل الواجب أن يسلم لله وأن ينقاد له في كل ما أخبر، كما تواترت بذلك أقوال الأئمة رضوان الله عليهم. نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله. وكما كان إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، وهذا يشمل كل أمر صغير أو كبير. يعني ينبغي أن يكون كل مسلم عالم وغير عالم، كل مسلم عالم وغير عالم، ينبغي أن يكون بالنسبة للنص كالميت بين يدي المغسل، ليس له من الأمر شيء، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا بآرائكم قبل أن تعرفوا ما قال الله وقال رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا تعارض عقلك مع القرآن أو مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعد على القرآن أو السنة بالإبطال لأجل عقلك، بل أخر عقلك وقدم النص. أما أن الإنسان يعرض عليه الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا حديث آحاد وأنا لا أقبل إلا الحديث المتواتر، وحين يجيئه نص القرآن الكريم وهو متواتر يقول: هذا ليس على ظاهره، هذا يتأول. وقد ذكر ابن قدامة في كتاب ذم التأويل أن إجماع الأمة على أن النصوص لا ينبغي أن تؤول بخلاف ظاهرها، ومن فعل ذلك فقد أخطأ. فإن التأويل الذي عرفه رسول الله وعرفه الصحابة وعرفه الأئمة وسارت عليه الأمة وسلمت له هو التفسير، هو التفسير، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم والعرب الأقحاح الذين كلمهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن. وأما التأويل كما يعرفه المتأخرون بمعنى حمل اللفظ على خلاف الظاهر بغير دليل، بغير بينة، بغير قرينة، فهذا كله تحريف لا تأويل. ومن أراد المزيد فليرجع إلى هذه الرسالة ذم التأويل لابن قدامة المقدسي الذي قرأنا قبل كتابه لمعة الاعتقاد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ما يشتبه على المرء ولا يتعرف على المسلك الصواب فيه يرده إلى الله. هنا يتوقف، والقرآن الكريم منه محكم ومنه متشابه، وإن كان القرآن بمعنى الإتقان كله محكم كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته. وكله متشابه بمعنى كله يشبه بعضه بعضا، فإنه في النهاية يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، يشبه بعضه بعضا في هذه المسألة، لكن منه محكم واضح المعنى، ومنه متشابه يختلط على بعض الناس في بعض الأحيان، أو على بعض الناس في كل الأحيان. في هذه الحالة إذا اشتبه على الإنسان شيء يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويرد المتشابه إلى المحكم، إذا اشتبه عليه شيء مثلا من أمر الصفات يفهمه في ضوء قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية المحكمة يرد إليها كل متشابه. ليس كمثله شيء، يعني لا نمثله تبارك وتعالى بخلقه ولا نمثل خلقه به، ومع هذا وهو السميع البصير نثبت له كل صفة وردت في الكتاب وفي صحيح السنة. ولذلك نبه الشيخ على ذلك فقال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، فلا بد من قيد الصحة مع السنة المشرفة. ثم قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يمكن أن يستقر للإنسان دين ولا يطمئن للعبد قلب إلا إذا سلم لله تبارك وتعالى تسليما مطلقا، واستسلم وانقاد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهما توحيدان يا عباد الله. التوحيد الأول توحيد المرسل، توحيد الله، والتوحيد الثاني هو توحيد المرسل، توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هنالك لا شك أشياء تقف أمام الإنسان بحسب علمه أو بحسب ما أظهر الله تبارك وتعالى منها، بحسب علمه يخفى عليه بعض الأشياء وفوق كل ذي علم عليم، وفي بعض الأشياء لأن الله تبارك وتعالى أظهر منها شيئا وأخفى منها شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الثلاث المشهورة: إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا، وإذا ذكرت النجوم فامسكوا. يعني يتكلم الإنسان فيما يعرفه ويسكت عما لا يعرفه. في هذه الحالة يرد المتشابه إلى المحكم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. نرد المتشابه إلى المحكم. وما أعجزنا نرد علمه إلى عالمه، نقول الله أعلم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فيعتصم الإنسان بالله. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ما من طلب وقصد أن يعرف ما أخفاه الله تبارك وتعالى عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه ولم يرى أن التسليم لله تبارك وتعالى صوابا ينبغي أن يقف عنده وأن يحبس نفسه عند هذه النقطة ولا يتجاوزها. يرى ذلك قلة، يراه ذلة، يراه عيبا، يراه خطأ، يراه لا يليق بعقله، ويريد أن يقتحم هذه المغيبات وهذه الأسرار وهذه الخفايا. قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد. حجبه مرامه، منعه تكلفه، ومنعه طلبه عن خالص التوحيد. فللعقل حدود يقف عندها ويسلم. ومن تأمل التشريعات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى بل والأخبار، سواء كانت الأخبار أو الأحكام، وجد فيها هذين النوعين من الأمور. النوع الأول خبر أو حكم بيّنه الله تبارك وتعالى بيانا شافيا. أروى الله تبارك وتعالى غليل العباد من ناحيته بحيث لا تتشوف النفوس إلى ما وراء ذلك. وهناك القسم الآخر، أخبار وأحكام ذكر الله عنها بعض شيء واختبرنا سبحانه حتى إنه أخفى علينا الحكمة من ورائها. وهنا مصطرع العقول، فمن سلم سلم، ومن اقتحم هلك. وهنا ترتفع درجات العباد، حتى إن العلماء يقولون: ما فضلكم أبو بكر، كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه استحق بهذا مقام الصديقية واسم الصديق، لأنه كان يقدم أولا صدق الله، صدق رسوله. يعني لما يخبر بشيء هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فيقولون نعم، فقل إن كان قال فقد صدق. أمر يدخل العقل، أمر لا يدخل العقل، أمر أعلم الحكمة من ورائه، أمر لا أعلم الحكمة من ورائه. مهما وجدت من أجوبة على كل سؤال تسأله لابد أن يأتي سؤال يقف أمامك ولا تجد إجابة له. فيستريح الإنسان إذا وضع لفهمه غاية ولعقله نهاية، هي النص، هي النص، التسليم لله تبارك وتعالى فيما حجبه الله تبارك وتعالى وحضره عن العباد وطلب منهم التسليم إليه سبحانه بشأنه. قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. إذن من أراد أن يصل إلى خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فليقدم النص وليتفهم كل ما يعطيه النص، ولكن لا يتجاوزه. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، تصبح عنده تردد، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها. يحصل وسوسة، ويحصل نوع من أنواع التيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. من هنا: ويتبع كل شيطان مريد. أول ما يتكلم في الله تبارك وتعالى بغير علم انتهت المسألة، يتولاه الشيطان من عند إذن. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا شك أن من لم يسلم لله ورسوله نقص توحيده. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يقول برأيه وهواه، يقول برأيه وبهواه. ولذلك الأئمة الكبار أذكياء الدنيا الذين بحثوا المسائل من غير القرآن والسنة بالعقول المحضة وصلوا إلى حيرة وضلال، حصل لهم اضطراب وتذبذب وتردد وبعد عن السواء، عن سواء الصراط. يعني الإمام الآمدي رحمه الله كان أفضل أهل زمانه، ومع ذلك كان واقفاً في المسائل الكبار حائرة. الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية. وقرأ كلامه في إحياء علوم الدين وهو يتكلم عن علم الكلام، ويعني آخر ما يمكن أن يصل الإنسان بشأنه إليه. فسبحان ربي العظيم، يعني يقول كلاما حتى هو نفسه يحترز ويقول إذا سمعت هذا الكلام يعني حسبته يعني نوع من أنواع الكلام ممن لم يخبر الحقيقة. يقول وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني نفسه، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. فما هي المنفعة التي يمكن أن يعود العقل المحض بها على الإنسان؟ يقول وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. ولذلك مات رحمه الله تعالى وصحيح البخاري على صدره، يسلك في ذلك مسلك من سبقه من الأئمة العظماء الجويني والرازي والشهرستاني وأمثال هؤلاء، كما قال رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم يقول الرازي رحمه الله ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا كله انحراف، هذا كله من آثار عدم التسليم للنص حينما يتعارض مع العقل. إذا تعارض العقل مع النص ففي العقل شيء، اتهمه أولا، اتهم العقل وسلم للنص إلى أن يظهر لك التوفيق. فالحقيقة أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. عقل سليم يعارض النقل الصحيح عن الله تبارك وتعالى؟ أبدا. إما أنك تفهم النص خطأ، وإما أن عقلك فيه شيء. اتهم عقلك أولا. طبعا هذا لا يتناول حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا، لأن هذا يعني ليس موضع إيه؟ موضع إثبات أصل. نحن نتكلم عن نقل صحيح، أن تسلم القرآن وأن تسلم للصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. وهذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. فلا ينبغي أن يتعرض الإنسان للنصوص الواردة فيتوهم فيها وهما ويظن فيها ظنا غير ما تعطيه، أو يتأولها على تأويل باطل من التأويلات التي لا دليل عليها. لا ينبغي أن يدعي أحد أنه فهم لهذه النصوص تأويلا يخالف ظاهرها، وهو الذي يفهمه كل عربي من معناها. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. هذه قاعدة. تأويل الرؤية، تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية، أي معنى يضاف إلى ربنا تبارك وتعالى، كيف نفهمه؟ قال: بترك التأويل ولزوم التسليم. ترك التأويل كما بينا، ولزوم التسليم كما أوضح. وعليه دين المسلمين، المسلمون جميعا على هذا، يسلمون لله تبارك وتعالى. ولو تأملنا في لفظة التأويل في القرآن والسنة لوجدناها تدور على هذين المعنيين فحسب، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى وقوع الشيء. التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى وقوع الشيء. فالتأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، والتأويل بمعنى وقوع الشيء، كما في قول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تحقيقها، هذا هو تحقيقها. والتأويل بمعنى التفسير، كما في قصة يوسف أيضا في بداية السورة، قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الأحاديث، يعني تفسيرها. أما التأويل بمعنى أن ننظر في آية من الآيات فيها كلمة، هذه الكلمة تعطي معنى فنبحث لها عن معنى آخر نحملها عليه خلاف هذا المعنى، فنسأل: ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الداعي إلى هذا؟ فلا تجد دليلا ولا تجد داعيا إلا بعض الشبهات التي تنزل في رأس المؤول أولا، ثم إنه يبحث لها عن دافع، فلا يجد الدافع إلا أن يعود على النص بإبطال معناه، وتصور معنى خطأ أولا وأراد أن ينفي ذلك المعنى الخطأ الذي تصوره. العيب منك لا من النص، العيب عندك وليس في النص. فصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لغير دليل، هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرفه الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا كلام جديد في صفات الله تبارك وتعالى وكيف نتعامل معه. ومن لم يتوق النفي والتشبيه، من لم يبتعد، من لم يجتنب النفي، النفي وهو تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، أن يأتي الخبر فتجد القارئ والسامع يقول لا، لا يمكن أن ينسب هذا لله، هذا لا ننسبه لله، فينكرون صفات الله تبارك وتعالى، وينكرون أسماء الله عز وجل، وينكرون ما يثبته الله عز وجل لنفسه وما يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والتشبيه أن يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، وأن يجعل ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه من الصفات يجعلها مثل صفات المخلوقين، أو مثل صورة في ذهنه يتخيلها هو. فأما النفي فهو رد، تكذيب، جحود بما جاء به ربنا تبارك وتعالى، بما جاءنا به ربنا وجاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما التشبيه فالتشبيه غلو ومجاوزة للحد، وكما مر معنا تشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. وقد جمع الله تبارك وتعالى مسألة النفي والتشبيه في هذه الآية التي كررناها كثيرا، ليس كمثله شيء يعني لا تشبه، وهو السميع البصير يعني أثبت ولا تعطل. فتشبيه الله عز وجل بخلقه يرد قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونفي الصفات يرد قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، ورد آيات الكتاب كفر، رد آيات الكتاب كفر. فنحن ننزه ربنا تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه عن مسألة التشبيه، ولا يمكن أبدا أن نقع أيضا بسبب ما نتصوره من شبه في الصفة، لا يمكن أن نقع في مسألة النفي بدافع التنزيه المزعوم. ننزه الله عن الصفات، هو الذي وصف بها نفسه، وهو صلى الله عليه وسلم وصف بها ربه. قال فإن ربنا زل ولم يصب التنزيه، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل هلك ولم يصب التنزيه، لم يصب التوحيد الحقيقي الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، ربنا واحد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل هو الله أحد، منعوت بنعوت الفردانية، متفرد سبحانه وتعالى بصفاته، لا يمكن أن نشبهه شيء، ولذلك قال ليس في معناه أحد من البرية، كما قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. فكأن هذه العبارات الثلاثة تفسير لسورة الإخلاص. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، هذه قل هو الله أحد، منعوت بنعوت الفردانية، هذه الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس في معناه أحد من البرية، هذه ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال الشيخ وتعالى سبحانه وتعالى: وتعالى عن الحدود والغايات، تنزه سبحانه عن الحدود والغايات، أول وآخر وفوق وتحت، كل هذه الحدود لا تعرف لربنا تبارك وتعالى. الحدود التي نعلمها ننفيها، وهذه الكلمات التي استعملها الشيخ هنا هي من الباب الذي قلنا قبل ذلك إنه ألفاظ مجملة تحتها معان صحيحة ومعان فاسدة، ولذلك لا يصح إثباتها ولا يصح نفيها جملة، وإنما نستفسر ونستفصل دائما عن مراد صاحبها منها، فإن ذكر من ورائها معنى صحيحا أثبتناه، وإن ذكر من ورائها معنى خاطئا نفيناه. فمثلا إذا أراد بمسألة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات أن الله تبارك وتعالى جسم جثة له أعضاء وغير ذلك، تعالى الله عز وجل عما يقوله الظالمون علوا كبيرا، فلا ريب أن هذا ينفع عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ، فإن المشبهة المجسمة ذهبوا إلى ذلك، ولهذا نفاه الشيخ فقال وتعالى عن الحدود والغايات، لأن هذا يعني شأن المخلوقين، والأركان والأعضاء والأدوات، الجوارح والأعضاء والوسائل، هذه كلها ننفيها عن الله تبارك وتعالى. لا تحويه الجهات الست، جهات الست المعروفة، فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف، هذه كلها يعني هي للمبتدعات للمحدثات للمخلوقات، ولذلك قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، بل له تبارك وتعالى فوق ذلك ومحيط بذلك. فالهدف من هذا أن يقول الشيخ ليس لله تبارك وتعالى مثيل في صفاته عز وجل، فهو لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل العكس كما قلنا، الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، لا يحويه شيء، لا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، بل هو سبحانه المحيط بكل شيء العالي على كل شيء عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله والمعراج حق. المعراج حق، هذه تتعلق بالمسائل الفائتة من ناحية التسليم للخبر، من ناحية إثبات المعنى، من ناحية نفي الكيفية، لأنها لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، وتتعلق بما قبل ذلك من الكلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. والمعراج حق نؤمن به على وجهه وظاهره بلا تأويل، والمعراج في لغة العرب معناه السلم، يعني عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصعد خلاله إلى السماوات، لكن كيف هو لم يخبرنا الله عز وجل بذلك، لكن لا نتأوله. والمعراج حق، وهذه الرحلة السماوية التي بدأت من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى إلى ما شاء الله. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، الرحلة الأرضية من بيت الحرام إلى بيت الله المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال وعرج بشخصه، يعني بجسد وروح النبي صلى الله عليه وسلم، في اليقظة لم يكن مناما، إلى السماء، إلى السماء، هذا المعراج. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، السماوات السبع كما هو في تفصيل تفاصيل الأحاديث، ثم إلى ما فوق ذلك، وأكرمه الله بما شاء رؤية وكلاما في الإسراء وفي المعراج. رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والكلام، وأوحى إليه ما أوحى من الصلاة وغيرها، ما كذب الفؤاد ما رأى، أثناء هذا، أثناء الوحي، أثناء الآيات، ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل صدق وكان واعيا. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله على نبيه الثناء عليه، ذكره بالخير في الملأ الأعلى، وهذا تشريف، أي تشريف لمقامه صلى الله عليه وسلم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. إذن فنحن نثبت المعراج، نؤمن به، نصدق ونقر، ولا نشتغل بكيفيته، ونثبت كذلك الإسراء وأنه كان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ونثبت ما جاء من التفاصيل في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة ولا نعدوها، فنقول برأينا، ولا نتخيل شيئا من ذلك على وجه لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، فإن ذلك تكلف لما لم يأمرنا الله عز وجل ولم يحطنا بعلمه. وكذلك الأمر بالنسبة للحوض، القاعدة في الغيبيات واحدة، القاعدة في الغيبيات واحدة، إثبات فهم ما يمكننا فهمه من ظواهر النصوص، تفويض حقائق هذه النصوص إلى الله تبارك وتعالى، الكيفية التي تحصل عليها لا ندريها ولا نعرفها. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، وكيف لا يكون حقا وقد ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت مبلغ التواتر، إذ وردت عن أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم، منها مثلا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقد ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إثبات حوض لكل نبي من الأنبياء، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردة، فنؤمن بذلك. وهذا سر ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود الغرباء عن حوضه. والحوض هو من الكوثر، والكوثر بمعنى النهر في الجنة، هو بعض الخير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالكوثر خير كثير، منه النهر، ومن هذا النهر ميزاب يصل من الجنة إلى أرض المحشر حتى يشرب الناس في يوم شديد الحر مثل هذا اليوم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. الشفاعة في الآخرة التي ادخرها، لم يتعجلها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له دعوة مستجابة فلم يدعو بها كما فعل بقية الأنبياء ذلك، تعجلوا دعواتهم في الدنيا لهلاك أممهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال: حق، يعني ثابتة كما روي في الأخبار، وليست شفاعة واحدة، وإنما هي شفاعات كثيرة، منها الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ليعدل الله عز وجل الحساب يوم القيامة بعدما يطوف الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، يطوفون على الأنبياء نبيا بعد نبي، من أول آدم إلى عيسى، الكل يشير بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من تساوت حسناتهم ليدخلوا الجنة، ويشفع صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا نوع آخر من الشفاعة، يشفع لمن كان من أهل النار أمر الله به أن يدخلها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم لئلا يدخلوها. وهناك نوع رابع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع في رفع درجات بعض المؤمنين من أهل الجنة. وهناك نوع خامس، وهو شفاعته لأقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب. وهناك شفاعة، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، يشفعها في عمه أبي طالب ليخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فإن العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعات له صلى الله عليه وسلم، وهناك غيرها. ويشفع أيضا الملائكة، ويشفع الصالحون من المؤمنين، وقبل ذلك الأنبياء. هذه شفاعات عدة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشفاعة مرهونة بأمرين اثنين، وهما أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، وأن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد من رضا الله عز وجل عن الشخص الذي سيشفع فيه الشافعون، وأيضا لابد من أن يأذن الله تبارك وتعالى لمن يشفعه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أما إذا لم يأذن الله أو لا يرضى الله تبارك وتعالى لشخص أن يشفع فيه، فحينئذ يأتي نفي الشفاعة. ولذلك تجد في القرآن شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ناس تحاول أن تفهم فتقول أثبت الشفاعة، نفى الشفاعة. بعضهم يقف عند الأحاديث التي أو الآيات أو الأحاديث التي أثبتت الشفاعة فيثبت الشفاعة ولا ينفيها، وبعضهم يقف عند الأحاديث أو الآيات التي نفت الشفاعة فينفي الشفاعة كلها، كل لا توجد شفاعة. والمسلم الواعي يعمل بالأدلة كلها، ولا يضرب كتاب الله تبارك وتعالى بعضه ببعض. فالأصل في الأدلة الإعمال للإهمال، والجمع إذا أمكن يقدم على الترجيح. وهذه أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ملآنة بإثبات الشفاعة وأنواعها، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى نفى الشفاعة بالنسبة لأقوام وحالات، وأثبت الشفاعة في أقوام آخرين وحالات أخرى على التفصيل الذي ذكرناه الآن. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في لقائنا القادم. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.